ما حكم تقصيد بشوت الرجال؟ لا لا لا لا لا لا إذا كان من الذهب والفضة من الألوان الصفر اللماع لا لا لا بأشياء. أما جعل الذهب فلا يجوز إذا وجد ذلك إذا قدر ذلك. والذي علمنا من الخبرة أن هذا الشيء الذي زري هذا ليس ذهب، وإنما أشياء من أنواع الصفر اللماع الذي يظن أنه ذهب وليس بالذهب. والصفر يسمى شبه يشبه الذهب لما فينا الصفرة ولما عنه في بعض الأحيان ويجب الذهب. والفضة أسهل من الذهب ولكن لا ينبغي أن يكون لو وجدت.